وقد عرفنا أن إيمانهم بالجبت وهو السحر يعني اتخاذهم له وتعلمهم إياه والعمل به واتباعهم للشيطان هذا من الكفر المخرج من الملة الموجب للقتل. نعم. قال الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الجبت كما قال عمر رضي الله عنه هو السحر، والطاغوت قال عمر الشيطان، وقال غيره الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني أن الطواغيت نوع أو أن الكهان نوع من الطواغيت، فالطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى علم الغيب، وهم الكهنة ومن حذى حذوهم. نعم. قال الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، إذا تجاوز الإنسان أو الشيطان الحد المحدود له وتعدى الحق إلى الباطل فهو طاغوت، سواء كان إنسي أو جني، لأن الله خلق الجن والإنس كلهم ليعبدوه، فمن ترك الصراط المستقيم ولم يعبد الله وعبد الشيطان فهو طاغوت سواء إنسيا أو جنيا. نعم. قال الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. نعم، السبع الموبقات وقد عرفناها: الشرك بالله وهي أقبح الكبائر، لأن الشرك هو أكبر أقبح ذنب عصي الله به لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية، والثانية السحر لأنه استعانة بالشيطان وهو أيضا كفر، ثم قتل النفس المؤمنة بغير حق وهذا من أكبر الكبائر، ثم أيضا أكل الربا وأكل مال اليتيم فهي من أكبر المحرمات وهي من أكبر الكبائر، ثم تولي يوم الزحف وهو الفرار من المعركة والتخلي عن الجهاد طمعا في الحياة أيضا هي كبيرة وموبقة يعني مهلكة، وآخرهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات يعني اتهامهن بالفاحشة وهن بريئات من ذلك، عفائف محصنات ليس لهن علم بما قذفت به من قبل فساق الناس، فقذفها من أكبر الكبائر، وكذلك قذف الرجل المؤمن الحصين العفيف فإنها كبيرة، والقذف يوجب الجلد 80 جلدة للقاذف. نعم. قال السادسة: أن الساحر يكفر. السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. نعم، أن الكافر أن الساحر كافر وأنه يقتل ولا يستتاب، هذا على رأي من يرى ذلك وهو الأقرب والله أعلم من الصواب، لأن الساحر لو تظاهر بأنه تاب فقد يتوب ظاهرا ويمارس السحر باطنا ولا يعلم به، لكنه إذا قتل طهرت الأرض منه وسلم الناس من شره، فإن كان قد تاب توبة صحيح تنفعه عند الله فالله عز وجل هو الذي يعلم ذلك ويثيبه على توبته إذا قبلها والله أعلم. نعم. قال الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه فكيف بعده؟ يعني إذا كان أنه يوجد سحرة في ذلك الوقت فكيف بما بعده من الزمان؟ على كل حال السحر موجود قديما، ولا سيما إذا وجدت اليهود في البلد فإنهم أقرب للشر، ولأن السحر إنما جاء عن قبلهم فهم مبدأ كل شر وأساس كل سيئة وكل خطيئة أحدثها الناس وعمل بها، لو تتبعناها لوجدنا أصلها ومنبعها من اليهود، فهم أعداء الله وأعداء الرسل وشرار الخلق. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبد. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. هذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال وهي من أنواع السحر، فالسحر له أنواع كثيرة ليست فقط المذكورة في هذا الباب، فإنما ذكر في هذا الباب بعض أمثلة السحر. ففي هذا الحديث يقول: إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، يعني من السحر، فقد عرفنا في الباب الأول أن الجبت يعني السحر. إن العيافة، العيافة قال زجر الطير، ومعنى زجر الطير أن العياف الذي اشتهر بذلك والجهلة الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام أو عن التوحيد بل عاشوا في الجاهلية، كان عمادهم واعتمادهم على هذه الخرافات من زجر الطير ومن خط الأرض ونحو ذلك، فهم يأتون إلى إنسان مشهور بهذه الطريقة زجر الطير فيقول: أريدك أن تعتاف لي، فإني قد عزمت على أمر لا أدري هل أنا ناجح فيه أم لا. فهم يعتقدون أن الطير إذا صرخوا به وزجروه ونظروا إلى اتجاهه أنه يدلهم على خير أو على شر، فهم يقولون: إذا زجرت الطير صحت به، أي طائر تأتي على شجرة على جدار ثم تصيح به يطير من الخوف، يقول: إن اتجه يمين تفاعلوا، وإن اتجه يسار تشاءموا. والحق أن الطائر مخلوق من مخلوقات الله، لا يدل اتجاهه لا على خير ولا على شر، لكنها من الخرافات التي أملتها شياطين الجن على شياطين الإنس وخدعوا بها الناس. لأمرك ما تدل الضوارب بالحصى ولا زاجرة الطير ما الله صانعه. فالرب عز وجل عوضنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بدلا من هذا صلاة الاستخارة. إذا هم الإنسان بالأمر، أي أمر مهم، فإنه يصلي ركعتين غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والحديث موجود، الدعاء موجود في صلاة الاستخارة في رياض الصالحين وغيره. هذا بديل مما كانوا يعملونه في الجاهلية من زجر الطير، كان إذا هم بأمر سفر أو زواج أو أي عمل مهم ذهب يعتاف، يعني يزجر الطير أو يطلب من أحد المشعوذين أن يفعل له ذلك. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ما هو خير وهو صلاة الاستخارة مع الاستشارة أيضا، فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار. العيافة إذن زجر الطير، عرفنا أنهم يزجرون الطير يعني يصيحون به فيتجه، فإن اتجه يمين تفاءلوا وإن اتجه يسار تشاءموا، يعني أنه ما يعمل هذا العمل. وإذا تيمن قال لا خلاص اعمل أنت موفق. هذه على كل حال من الخرافات، أن العيافة والطرق والطيرة. الطرق قال هو الخط يخط بالأرض، أيضا هذا من الخرافات التي يعملونها. إذا أردت منه أمرا تسأله عن شيء مهم في خبر، في يعني كانوا في الجاهلية ما عندهم اعتمادهم إلا على هؤلاء الدجالين من العراف من الكاهن من الساحر، هؤلاء الذين لعبوا بعقول الناس، أما كتابات ثم ينظر بالنجوم أو يضرب بالحصى في الأرض يرمي حصيات ثم يقول سيحدث كذا وسيكون كذا ولك كذا، أو يخط في الأرض كتابات خطوط على اتجاهات معينة ثم ينظر إليها، هذا من باب الخداع، وإلا خطوط ما تدل على شيء، ولا الرمي بالحصى يدل على شيء، ولا كتابة الأبجدية أبجد هوز ثم النظر بالنجوم أيضا لا تدل على شيء، إنما هذا من باب الخداع حتى يظهر لك أنه يعمل عمل حينما يخط هذه الخطوط أو يكتب كتابات أو ينظر بالنجوم، والشيطان يقرقر بأذنه ويقول قل له كذا وقل له كذا، وقد يصدق مرة ويكذب مئة مرة كما مر بنا. وإلا فهم لا يعلمون الغيب، ولا تدلهم هذه الأشياء على شيء أبدا، هذا محض كذب، هذا كذب محض يعني كذب خالص، ما لهم عليه ما لهم فيه من برهان ولا يصدقون بشيء. فهذا نوع من السحر لأنهم يخدعون الناس، والسحر عرفنا عن منه أنواع وهو خداع الناس. الثالث الطيرة وهو التشاؤم بالطيور وغيرها كذلك، إذا صاح الطائر على بيته إن كان من الطيور التي يكرهونها مثل البوم اعتقدوا بأن هذا البيت سيخرب ويهلك أهله ويتشتت شمله. البوم كانوا يتشاؤون منها أكبر من غيرها أشد، لا سيما أنه ما يخرج إلا في الليل وقيل أنه لا يسكن إلا في البيوت الخريبة، فإذا ظهر في الليل لطلب الرزق ثم وقع على أي بيت من البيوت وصاح صح، ما يدل صياح لا على خير ولا عشر، أي طائر يقف على الشجرة على الجدار يصيح سبح بحمد ربه، يكون بينه وبين الطيور التي مثله لهجة أو يعني مثل ما نقول أيضا لغة معينة تفاهمون عليها، فالله أعلم. هذه المهم أنه ما يدل على خير ولا على شر. فإذا وقع الطائر الذي يكرهونه من بوم أو غراب أو نحو ذلك على بيت أحدهم وصاح تشاءموا، لو نعق الغراب حولهم تشاءموا، لأن الغراب ما يقع إلا على الجيف، والبوم يقولون ما يسوى إلا بالبيوت الخريبة، فإذا وقع على بيت أحدهم ثم صاح قال إنه ينعى صاحب البيت بأن هذا البيت سيهلك أهله وسيدمر البيت إلى آخره. فهذا نوع من التطير، التشاؤم بالطيور وأصواتها واتجاهاتها، وهو قريب من العيافة، إلا أن العيافة مقصورة على الاتجاه، وأما التطير لا، على لون الطائر أو شكله أو صوته أو اتجاهه، فكل تدخل فيها الطيرة. سمي أو ألحق وعد ذلك من أنواع السحر لأنه نوع من الخداع الذي يفعله السحرة وأمثالهم من الكهنة والعرافين والدجالين، فلذا عد هذا نوع من السحر لما فيه من الخداع وضلال الناس وإضلالهم. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت يعني من السحر. الثاني نعم، هذه الثلاثة الحديث، اقرأ حديث اللي بعد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. اقتبس يعني أخذ وتعلم، يعني من أخذ شيئا من علم النجوم المحرم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم. وكيف يأتي السحر عن طريق النجوم؟ لأنه من هذا الباب، من باب الخداع، فالمنجمون يسحرون الناس ويدعون أن النجوم تدلهم على ما يحدث من خير أو شر، فهم يخدعون الناس بهذا، وإلا فالنجوم مخلوقة مسخرة مدبرة لا تدل لا على خير ولا على شر، ولا تأتي لا بخير ولا بشر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس يعني من تعلم شيئا من علم النجوم المحرم فقد اقتبس، يعني فقد تعلم شيئا من علم السحر المحرم، من علم النجوم المحرم أو من علم السحر المحرم. من تعلم شيئا من علم النجوم المحرم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم، لأن علم النجوم أقسام، ما هو منه ما هو كفر أكبر، ومنه ما يكون أقل من ذلك، ومنه ما يقول ما يكون جائز. فإذا كان القصد من تعلمك للنجوم الاستدلال على الأوقات والجهات فلا بأس بذلك، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فإن الله خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تعلم شيئا من النجوم من أجل أن يخدع الناس ويسحرهم ويجل عليهم ويخدعهم عن طريق هذا العلم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم. من اقتبس شعبة من النجوم، شعبة يعني قطعة أو شيء، فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد يعني كلما تمادى تعلمه لهذا العلم المحرم يزيد تعمقه بالسحر، ثم يتعمق بالكفر أكثر. من اقتبس قلنا يعني تعلم، شعبة يعني شيئا من النجوم يعني من علم النجوم، وعلم النجوم أقسام، فيه مباح وفيه محرم وفيه شرك. فإن تعلم الإنسان النجوم من أجل أن يعرف اتجاهات البلد من حيث الطرقات، فهم يعرفون أن البلد الفلاني إذا اتجهت إليه يكون النجم الفلاني عن يمينك، يكون أمامك، يكون يسارك، وهم يعرفون أسماء النجوم. فالله خلق النجوم لحكم، منها علامات وبالنجم هم يهتدون. فمن استدل بالنجوم على الطرقات وعلى الجهات، أوقات الزراعة، أوقات الصلاة في الليل، فهذا لا بأس به، لأن الله خلق النجوم لهذه الثلاث. أما من تعلم علم النجوم ليسحر الناس ويخدعهم ويدعي علم الغيب عن طريق هذا العلم، فيقول إن النجم الفلاني طلع الليلة وهو يشير أنه سيحدث كذا وكذا، فهذا دجال وكذاب وساحر، ولا يجوز اتباعه ولا تصديقه في شيء. من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من تعلم شيئا من علم النجوم المحرم، فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم. زاد ما زاد يعني كلما زاد وتعمق في تعلم هذا العلم زاد كفره ونفاقه وزاد جهله، لأن النجوم لا تدل على خير ولا على شر، مخلوقة مدبرة مسخرة، سيرها الرب عز وجل، منها ما هي ثابتة ومنها ما هي سيارة ماشية. فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد فيها شيء، غير هذه الثلاث زينة للسماء كما ذكر الله في كتابه، ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فمن ادعى غير ذلك فقد أخطأ. يقول زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعمقه في تعلم النجوم المحرم زاد تعمقه في السحر المحرم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعمقه في هذا العلم المحرم وهو ادعاء علم الغيب عن طريقها فإنه يكون قد ارتكب كبيرة أو كفر على حسب اعتقاده. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعمقه ودخوله في علم النجوم المحرم، لأن علم النجوم كما قلنا ينقسم إلى قسمين مباح ومحرم. فمن كان يتعلم النجوم ليهتدي بها على الطرقات والأوقات والجهات فلا بأس به، لأن الله ذكر ذلك في كتابه، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن قوله زاد ما زاد، يعني كلما تعمق تعلمه من هذا النجوم من هذا العلم المحرم زاد انغماسه بالطغيان أو بالنفاق. نعم. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث يقول: من عقد عقدة ثم نفث فيها، يعني نفث فيها سحرا، وعقد العقد يعني ربط شيء، ربط خيط، لأن الله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فهناك ناس فساق جهلة لا يعرفون عن التوحيد شيء، ما يعرفون إلا علم النجوم وهذه الأشياء الملهية من الأشياء التي لا تأتيهم بخير. اقرأ الحديث. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، يعني من عقد عقدة يعني ربط خيط، يربطون خيط عقد، وكل ما عقد عقدة نفث فيها. النفث هو التفل دون يعني نفخ مع شيء من الريق، لكنه يهمهم ويذكر أشياء مع نفسه لا بد أنه يستملي من شيطانه، فهو يملي عليه وينفذ في هذه العقدة، فهذا شيطان الإنس يأخذ عن شيطان الجن فينفذ في هذه العقدة. ولأن الشيطان الجن مع شياطين الإنس يتعاونون على الإثم والعدوان، والشيطان الجن ما يتعاون مع شيطان الإنس إلا مقابل، وهو أنه يعبده من دون الله، شياطين الجن كما في قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، إما أن يقولوا للمجتمع سأحدث كذا وكذا، أو إذا أراد أن ينفث في هذه العقدة، ولكن ما دام أن قلبه مال إلى هذا الشيطان وأعرض عن الله فإن نفثه هذا نوع من السحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، لأنه ما حصل على هذا إلا عن طريق الشيطان استعان به، ومن استعان بغير الله في أمر لا قدر عليه إلا الله فإنه يكون مشرك، ومن سحر فقد أشرك. وهذا أكثر ما يحدث من النساء، ولذلك الرب عز وجل خصهن بالذكر لما أمرنا بالاستعاذة من شرهن، قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا عقد العقدة ونفث فيها وهمهم بما أملى عليه شيطانه فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، لأنه أخذ هذا الشيء عن قرينه وهو الشيطان فقد اتخذه شريكا، ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني إذا تعلق قلبه بشيء من دون الله فإن الله يبرأ منه ويكله إلى ذلك الشيء الذي اعتمد عليه وتوكل عليه وتعلق به. ومن تعلق شيئا وكل إليه يعني ترك. فهذا الشيطان الإنسي إذا تعلق بشيطان الجن وأخذ عنه فإن الله يبرأ منه ويكله إلى ذلك الشيطان، والكل منهم خاسر هالك. من اقتبس شعب من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن عقد ومن تعلق بغير الله ومن تعلق شيئا وكل إليه. ما دام أنه تعلق بهذا الشيطان من دون الله يرجو نفعه فإنه يكون ساحرا، فهذا نوع من السحر، يعني رمي يعني عقد العقد والنفث فيها نوع من أنواع السحر، ولذا أمر أن الله بالاستعاذة من شرهن. وكذلك الرمي بالحصى، يعني إذا جاء إنسان للشيطان الإنس هذا الكاهن أو الساحر العراف المنجم، أسماءهم كثيرة وأنواعهم ومذهبهم واحد كل خداع بخداع، فيأتي إليه فيقول، يعني شيطان الجن يأتي لشيطان الإنس حينما يسأله الإنسان عن أهله عن شيء من الأمور فيقول نعم، فيأتي شيطان الإنس ويقرقر في أذنه ويقول قل له كذا وقل كذا، قد يصيب مرة وقد يخطئ مرارا. وإذا أصاب، إذا أصاب ليس علما علما، لكن شياطين، يعني شياطين الجن ينتقلون من مكان إلى مكان بإمكان بسرعة، يأتونه بالأخبار. مثلا لو قال أخبرني عن أهلي ماذا كان عليهم، يصير هو في بلد وأهله في بلد، فربما يخبره أهلك البارح عندهم كذا، حصل عندهم كذا، حصل عندهم مريض، حصل عندهم وفاة، حصل عندهم ضيوف، حصل عندهم أي شيء يخبره. وقد يسلق لأنه بسرعة ينتقل ويأتيه بالخبر. فهذا علم غيب، لكن غيب غيب نسبي يقولون، يعني نسبة هو غيب لمن غاب عنه، لكن ليس من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. هذا قبل تجعاد الاتصالات، والآن الحمد لله حتى الشياطين يمكن من هالناحية ما لهم سنة، لأن الإنسان ما عاد يسأل الشياطين عن أهله وصار عندهم وصار فيهم. لكن كانوا في الأول نعم يعتمدون عليهم، يأتي للساحر ويقول أنا أريد أن أدري عن أهلي وش أخبارهم وش عندهم وش حصل وش كذا، فيقول نعم انتظر، ثم يذهب الشيطان ويتواصلون ويقول قل له كذا وقل له، فقد يصدق. لكن صدقه ليس علم غيب، بل تناقلوا الأخبار وأخبروا، فبهذا يخدعون الناس ويصدقونه، لأنه إذا اتصل بأهله برسالة أو ذهب هو أو جاءه إنسان فعلا من عندهم وسأله قال نعم حصل كذا وحصل كذا، صدق، قال لا، إذا الكاهن هذا يعرف، يعلم الغيب، وهو صحيح أنه لا يعلم شيء. ثم أن الغيب الذي أخبره به هذا ليس علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، هذا علم غيب يسمونه غيب النسبي، يعني نسبة لمن غاب عنه فهو غيب، لكن ليس غيبا ما يعلمه إلا الله. ولكن على كل حال من تعلق شيئا وكل إليه، إذا تعلق قلبك بمخلوق من دون الله ترجو منه نفعا أو دفع ضر، وكلك الله إلى ذلك الغير وبرئ منك وتخلى عنك. فمن وكله الله إلى غيره هلك، لأن النفع والضر بيد الله، والمخلوق مهما كان لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا. فهذا نوع إذن من أنواع السحر، عقد العقد والنفث فيها والخط في الأرض والرمي بالحصى والنظر بالنجوم وكتابة الحروف الأبجدية والنظر فيها على طرق معينة، كل هذا نوع من أنواع السحر، لأنه بذلك يسحر الناس ويجذبهم إليه حتى يثقوا به ويقبلون أخباره، لا سيما إذا صدق مرة أو مرتين فيما أخبر، يظنه يعلم الغيب وهو ما يعلم الغيب. لكن كما قال عز وجل شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ما يعلم الغيب. ولذلك قال لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرة الطير ما الله صانع، ما يعلمون شيء. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ألا أداة تنبيه، يعني انتبهوا فسأخبركم. ألا تأتي أحيانا عرض يعرض، ألا تريد أن أقول لك شيشا، ألا تدخل عندنا، ألا تجلس معنا، هذا عرض. لكن إذا قال ألا أنبئكم، ألا أخبركم، ألا أسمعكم، هذا إشارة تنبيه، يعني انتبهوا فسأفعل ذلك. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام هنا: ألا هل أنبئكم العظة. وكثيرا ما تأتي في الأحاديث: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، ألا. قلنا أداة تنبيه، لأنه يقول انتبهوا فسأخبركم. ألا هل أنبئكم من عظة، يعني ألا تريدون أن أخبركم ما هي العظة. هي النميمة القالة بين الناس، يعني النميمة سمى العظة، وتسمى القالة بين الناس، يعني لأن النمام يقول قال فلان فيك كذا وقال فلان فيك كذا، يريد أن يوجد البغضة والفرقة والعداوة بينهم. هو يقول هذا الكلام قد يكون كذاب أصلا، وقد يكون سمع فلان يقول شيء وزاد فيه ونقص، وجاء لهذا وحرف وقال له من أجل إيقاع الشر بينه، يريد أن يأخذ منك كلام ويذهب به إلى ذلك. ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام العظة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس، قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا، ومن نم لك نم بك، الذي ينم لك وينسب عن فلان هو سينم بك، لأنه سيأخذ منك ويذهب إلى فلان. وش قصده؟ الفرقة والعداوة وإيجاد البغضة بين الناس، خبث ما له مهنة، ما له شغل، ما وجد شيء يشغل به إلا هذا. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. فالنميمة هي نقل الكلام بين اثنين أو بين جماعة أو بين ناس أقارب أو بين زوجين نحو ذلك، من لأجل لقصد إيجاد العداوة والفرقة والعداء والبغضة بينهم، مهنة خبيثة أملاها الشيطان. وإلا فماذا يستفيد هذا النمام؟ ماذا يستفيد؟ وقد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالقبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان فيه كبيرا، ما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين اثنين أو أكثر لقصد الإفساد. والرب عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إيش معنى تبينوا؟ تثبتوا، لا تستعجل بالحكم، فقد يكون نمام والكلام الذي قاله أصلا ما له، ليس له وجود ولا أصل، لكن هذا مبتلى والعياذ بالله بالنميمة. فلا تستعجل حتى ترى فلانا وتقول: إن فلانا قال لي كذا وكذا، فهل هو صحيح؟ ربما يقول: كذاب، ولا رأيته ولا أعلم عنه، وما قلت بك إلا خيرا. لماذا ذكر المؤلف هذا الحديث في باب السحر، في باب أنواع السحر؟ النميمة. لماذا ذكر هذا الحديث في النميمة بأنواع السحر؟ ذكره رحمه الله لأن السحر من ما يفرق بين المرء وزوجه وبين الأصدقاء وبين الأقربين بسبب السحر، والنميمة نوع من ذلك، فإن النمام قد يتسبب بالفرقة والعداوة أشد وأسرع من السحر، قد يفسد الساحر قد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن النميمة سريعة الاشتعال نارها. أما السحر قد يكون شيئا فشيء، ولذلك عده المؤلف رحمه الله من أنواع السحر. والجامع بينهما يعني وجه الشبه هو أن كل منهم يحصل منها الفرقة والعداوة والبغضاء، السحر والنميمة، بل إن النميمة أسرع تأثير، لأنه إذا كان إنسان ليس عاقلا وتعجل في الأمور وفي الحكم وقبل كلام هذا النمام فإنه يتصرف تصرفا غير طيب ويحدث الشر الذي أراده النمام، قد يحصل قتال، وقد يحصل طلاق، وقد يحصل قطيعة إلى الأبد. ولذا المؤلف رحمه الله عد النميمة من أنواع السحر لأن كل منهم يفسد بين الناس، فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل من الجائز الشعوذة للأطفال الذي ليس فيه سحر، فقط مهارات باليد؟ نخشى أن تجرهم إلى ما هو أكبر وتصير مبادئ ومدخل لهم وداعية ودعاية، فبالإمكان أن نسلي أطفالنا بشيء لا يكون طريقا إلى الشر، فكل باب يأتي منه شر يجب أن نسده، ولو كان ظاهره في البداية ليس فيه شيء. أحسن الله إليكم، يقول السائل: في بلادنا بعض الإخوة يقتلون السحرة إذا ثبتوا أنهم سحرة، فهل ينكر ويحرم فعلهم؟ ماذا يفعلون؟ يقتلون السحرة إذا ثبت أنه ساحر، فهل ينكر عليهم؟ ليس لأحد أن يقتل أحدا إلا عن طريق ولاة الأمر، القتل وإقامة الحدود هذه ما تكون إلا عن طريق ولاة الأمر، ليس لأحد أن يتعدى، عليك أن تبلغ ولاة الأمر إذا تثبت من هذا الشيء، وولاة الأمر إذا كانوا يقيمون الشرع والحدود أقاموها إذا تثبتوا، وإذا كانوا عاد ما يقيمون عاد أمره من الله. المهم منه لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يقيم الحد من تلقاء نفسه، يقتل أو يفعل أو يفعل، لا أبدا، هذه الأمور من طريق ولاة الأمر ومن وظائف ومن خصائص ولاة الأمر، من الأمراء، من الملوك، من العلماء كله. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الشياطين تسترق السمع الآن؟